رسول الله يا بحر العطاء ويا ملي وذخري ونجاي أتيتك الشكي سقمي وداء رسول الله يا بحر العطاء ويا ملي وذخري والتجائي أتيتك الشكي سقمي وداي وعندك يا منى فلا أحد سواك إليه أشكو فيرحم عبرتي ويرى بكائي أيا بعفو ومن بنظرة فيها شفاء.